الدرس الخامس في بهو أو صالة الاستقبال. الحوار: موظف الجوازات، من أين أنت قادم؟ محمود: أنا قادم من تركيا. موظف الجوازات: أهلا بك، هل تسمح بجواز السفر وبطاقة الوصول؟ محمود: تفضل، شكرا. محمود يتجه نحو بوابة الخروج. موظف الجوازات: إلى أين أنت متجه؟ محمود: أنا متجه إلى بوابة الخروج. موظف الجوازات: اتجه إلى بهو أو صالة الجمارك أولا. في بهو أو صالة الجمارك. موظف الجوازات: ماذا في حقيبتك؟ محمود: بعض الملابس والكتب. موظف الجوازات: افتح الحقيبة، أقفلها، يمكنك أن تخرج. محمود: شكرا جزيلا. اقرأ. قدم محمود من تركيا، وبعد أن هبطت الطائرة ركب حافلة المطار، وحين وصل صالة القدوم نزل من الحافلة فقابل موظف الجوازات وقدم له جواز السفر وبطاقة الوصول. فحص الموظف الجواز، وبعد ذلك وجه محمودا إلى صالة الجمارك. طلب موظف الجمارك من محمود أن يفتح الحقيبة. وجد موظف الجوازات في الحقيبة بعض الملابس والكتب، ثم طلب من محمود أن يقفل الحقيبة ويتجه إلى بوابة الخروج.